بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. حديث في البخاري 724، وفي مسلم 397. وهذا الحديث مشهور لدى العلماء بحديث المسيء صلاته، ويعتبر يعني بيانا وأساسا في بيان أركان الصلاة. نعم. وأهم ما ذكر يعني هنا الطمأنينة في الركوع والسجود. والطمأنينة يعني أقل ما يكون فرقا بين الخفض والرفع. يعني واحد عمل هيك ما بيمشي الحال، أما ليس لها تحديد، لكن الأفضل أقل ما يكون أن يسبح ثلاث مرات، هذا يعني السنة، لكن يعني سنة. أما هذا الاطمئنان يعتبر ركنا من الأركان، وما ذكر في هذا الحديث متفق على أنه من الأركان. هنا مسألة: واقرأ، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يحتج بهذا الحديث وبالآية القرآنية: فاقرأوا ما تيسر منه، على أنه لا تشترط قراءة الفاتحة. ومع ذلك فإنه يقول: إذا لم يقرأ الفاتحة فتكره صلاته كراهة تحريمية، يعني كراهة تحريمية عنده تعاد الصلاة ما دام الوقت موجودا. والسبب ذكرت في جلسة سابقة، يفرق بين ما ثبت بدليل قطعي من وجهين، وما ثبت بدليل قطعي من وجه. لكن حجة الشافعية أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا لا صلاة يعني كأن الصلاة لم توجد، لكن وجد، قام قعد قرأ. فيقولون: نعم، هنا النفي إذا حمل على الكمال أو حمل على البطلان، الحمل على البطلان أقرب إلى العدم، لا صلاة كأنها لم توجد، لكن وجدت، فلكن هذا النفي نعم يدل على البطلان لأنه أقرب إلى العدم، بينما نفي الكمال لا يدل على ذلك. قال: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا المعنى الذي أوضحته، لا صلاة كأنه لم توجد الصلاة، لكن وجدت، فالأقرب إلى العدم هو البطلان، الأقرب إلى العدم هو البطلان. حديث في البخاري 723، وفي مسلم 394. قال: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. نعم، يعني في الركعة الأولى بسورة والركعة الثانية بسورة، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، يعني ربما في النهار يسمع يقرأ جهرا. نعم، من أجل إيش؟ أن يعلم من خلفه. وأما السنة أن يقرأ نعم سرا، إنما يسمع الآية أحيانا ليعلم الناس أنه توجد قراءة وماذا يقرؤون. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وهكذا، يعني دائما في الصلوات تكون الركعة الأولى أطول بعض الشيء من الركعة الثانية. نعم. الحديث البخاري 725 وفي مسلم 451. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، صلاة المغرب، مع أن صلاة المغرب يعني تكون خفيفة، لكن هذا يدل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا ليبين الجواز، يعني يمكن أن يطير. حتى إحدى الصحابيات تقول: حفظت سورة الطور من سماعي لها في صلاته عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب. معناها أنه لكلمة يقرأ في بعض الأحاديث أحيانا، يعني ربما كرر ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن كما كررنا في جلسات سابقة، يراعي المصلين خلفه. حديث البخاري 731 في مسلم 463. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فصلى في العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. نعم، في العشاء الآخرة، لأنهم ربما يعني أطلق على المغرب والعشاء العشاءين، والعشاء الآخرة يعني صلاة العشاء والأولى المغرب، هذا يعني الأشهر. نعم، فهنا نجد بخلاف ما سبق، في المغرب قرأ بسورة الطور، هنا في صلاة العشاء، مع أن يعني الوارد أنها تكون أطول من صلاة المغرب، قرأ بالتين والزيتون، فلا حرج، خاصة كما كررنا القول مراعاة للظروف والأحوال. لا شك أنه لا أحد أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قراءة. حديث البخاري 732 في مسلم 464. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء صنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصفة الله عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، لأنه يحب أن يقرأ السورة التي هي صفة لله عز وجل. وهذا يدل على أنه لا مانع من أن يكرر سورة في كل ركعة، لا مانع. نعم، وإن كان يعني إذا كان يريد أن يقتصر دون يعني غير موضوع سورة الإخلاص، الأولى أن يعني يغير، ينوع الآيات، ينوع السور، كي لا يهجر شيء من القرآن، كي لا يهجر شيء من القرآن. نعم. حديث البخاري 6940، وفي مسلم 813. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يعني هذه صور، يعني لا بأس هي بين الطول والقصر، ويسن في صلاة الفجر أن تكون يعني القراءة أطول من القراءة في السور في الصلوات الأخرى. سبق معنا حديث يعني معاذ رضي الله عنه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إطالته في الصلاة. حديث البخاري 673، في مسلم 465. قال: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية الأولى أخرجها البخاري في رقم 910، والرواية الثانية أخرجها مسلم في رقم 902. قال: ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. حديث البخاري 710، وفي مسلم 903. علماء لهم كلام على هذه الروايات، والأرجح أن هذه الرواية نعم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ضعيفة، ليست ثابتة، ضعيفة وليست ثابتة. وقوله يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، لعلي ذكرت في جلسة سبقت، يعني يقرؤون بهذه السورة التي أولها بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. نعم. وليس المراد أنهم لا يقرؤون البسملة، أما كونهم يعني لا يجهرون بها فربما لم يسمع أنس رضي الله عنه نعم البسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأها بصوت منخفض. على كل حال الخلاف مشهور كما سبق أن ذكرنا بين العلماء، ولعلكم تذكرون ما قلته لكم من أن الباجوري وهو المالكي رحمه الله تعالى في شرحه للموطأ يقول: لأن أصلي صلاة مكروهة عند إمامي أولى من أن أصلي صلاة باطلة عند غيره، وهذا ما يسمى بالخروج من الخلاف. قال: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، يعني هل هي المغرب أم هي العشاء. فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. في يعني لخص جملة موجودة في كتاب الأحكام: ووضع خده بعد بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. يعني في هذه إذا حبيتوا تكتبوها: وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، الناس اللي يعني مستعجلين جايين يؤدوا واجب ويطلعوا، كانوا إيش؟ خرجوا من المسجد. فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين لأن يداه طويلة، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أما أكما يعني، لأنه جاء في رواية بل يعني إما أنك نسيت وإما أنها قصرت، نعم لأنه قال لم أنس ولم أقصر، قال بل يعني فعلت ذلك. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. تقدم فصلى ما ترك صلى الله عليه وسلم، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، يعني بعدما يعني كبر. طبعا الحديث يعني كما نرى فيه أحكام كثيرة، ومنها كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، يعني ليست هناك مشكلة، يعني نسي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه أيضا بأن الكلام بين بسبب السهو لا يضر بسبب السهو، خاصة إذا كان لمصلحة الصلاة. الشافعية قدروها ب17 كلمة، يعني إذا حصل كلام 17 كلمة عدوا، لأنه أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان، أصدق ذو اليدين، هذه الكلمات عدوها 17 كلمة. نعم. ولم يكن هناك يعني بعدما تذكر لم يكن فعل يخالف الصلاة، رجع رأسا، ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة. أما إذا تكلم أو فعل شيئا يخالف الصلاة لا تصح. ثم هنا يعني خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بسجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ عند الشافعي كما تعلمون رحمه الله تعالى السلام في كل الأحوال، سجود السهو في كل الأحوال يكون قبل السلام، يكون قبل السلام. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بل يسلم أولا، يقرأ يعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم عن يمينه ثم يسجد، يسلم عن يمينه فقط ثم يسجد، ثم يعيد التشهد ثم يسلم. نعم. والمالكية يفرقون بين أن يكون سجود السهو لزيادة أو نقصان. نعم. حديث البخاري 468، في مسلم 573. عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يعني إذن يعني هناك أحاديث توفيق بين الأحاديث، فهذا دل على أن القعود الأول سنة وليس بفرض، لأنه لو كان فرضا ما كان يجزئ تركه، بل كان يعني ينبغي أن يعود إليه. وعلى خلاف يعني أيضا بين الفقهاء، هناك من يقول واجب، ويعني لذلك سجد له، فلولا أنه واجب لما سجد. والسجود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى سجود السهو واجب، بينما عند الشافعي رحمه الله تعالى سنة. نعم. حديث البخاري 795 وفي مسلم 570. قال: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. يعني هذا بيان لغلظ المرور بين يدي المصلي لأنه يشوش عليه صلاته. نعم. ولذلك سيأتي معنا في الأحاديث أنه يدفع. وسبق أن ذكرنا بأنه إذا كان هناك يعني حائل يعني فيمكن أن يمر من خلفه، وقلنا الخط هذا يعتبر إيش؟ ساترا. نعم. فإذا مر بين الساتر وبين يدي المصلي له أن يدفع، لكن إذا كان يصلي ولا ساتر ولا خط ولا شيء فيكون المصلي هو المقصر فليس له أن يدفع. حديث في البخاري 488 في مسلم 507. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. يعني الشيطان عما يعلمه، فصار يعني حكمه حكم الشيطان. نعم. و يعني هناك رواية فيها شيء من البيان لهذا الحديث، أن واحدا من جماعة مروان بن الحكم يعني من أسرته من عائلته هو حاول أن يمر بين يدي أبي سعيد، منعه، حاول أن يمر منعه، كرر دفعه دفعا طويلا. لما جاء أبو سعيد مروان قال له: ما لك ولابن أخيك؟ يعني ضربت ضربة شديدة كذا. فروى له الحديث، يعني ما يبرر فعله. نعم. لكن أحيانا يعني بعض الناس ربما يغلظ في هذا لأول مرة، رأسا يضربه، خاصة إذا كان ولدا صغيرا. وقد ذكرت لكم في بعض البلاد يكثرون من الإتيان بالصغار إلى المسجد. حديث في البخاري 487 وفي مسلم 505. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. مررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نهزت الاحتلام يعني قاربت البلوغ، قاربت البلوغ. نعم. فإلى غير جدار معنى ذلك ليس هناك ساتر، ومر بين يدي بعض الصف، فيعني الظاهر أنه كان أبعد من موضع السجود. يعني إذا كان في برية في صحراء، نعم، أو في يعني مكان متسع، فمر من بعض موضع السجود ليس هناك حرج. وإن كان السادة الحنفية يقولون إذا كان في المسجد وما بين جدار القبلة و الجدار المقابل أقل من 40 ذراعا ليس له أن يمر من أمامه. نعم. يعتبرون أن هذا يعني مكان ضيق فليس له أن يمر من أمامه، هذا رأي السادة الحنفية. وقوله الأتان يعني أنثى، يعني حمار، لكن إيش؟ أنثى. حديث في البخاري 471 وفي مسلم 504. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الله يلهمنا شكر النعم، نحن الآن يعني نكثر الأضواء و... نعم. طبعا الحديث أفاد أنه يعني لا حرج، أنه يعني فهي لم تمر لكن رجلاها، فهذا لا يضر، يعني ليس مرورا. نعم، وإن كان الأولى أن لا يكون ذلك. وغمزني يعني كان إيش؟ أرصة هيك، يعني أرصة خفيفة لكن مؤوية. الأرصة بغضة يقولوا عندنا العامة، يقولون العامة عندنا في سوريا في دمشق الشام خاصة، العضة محبة ولو كانت من أسنان كلبي، والأرصة بغضة ولو كانت من إيدين فضة. يعني فيعني غمزة بسيطة. وهنا الحنفية يستشهدون بهذا الحديث على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن الجواب ليس من الضروري أن تكون رجل السيدة عائشة رضي الله عنها مكشوفة. على كل حال كما نكرر القول، كل من رسول الله ملتمسه، لكن الأولى الخروج من الخلاف. حديث في البخاري 575 في مسلم 512. باب جامع يعني لأحكام عديدة. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، وهذه تحية المسجد، وعند الشافعية رحمهم الله تعالى يصليها في كل الأوقات، يعني يفرقون الشافعية بين الصلاة التي لها سبب متقدم عليها والصلاة التي ليس لها سبب أو سببها متأخر. الصلاة التي لها سبب متقدم عليها تصلى في كل الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وهو رجل وهو يخطب وجلس قال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهنا الحديث عام: إذا دخل أحدكم المسجد، معنى ذلك في أي وقت. فإنما السادة الحنفية يقولون لا، الصلاة في الأوقات التي نهي عليها لا تصح مطلقا. صلاة مثلا الاستخارة لا يصليها في الأوقات المكروهة، لأن سببها متأخر عنها. كذلك صلاة الحاجة، لأن سببها متأخر عنها. نعم، والشافعي يقولون في المسجد الحرام له أن يصلي في كل الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحدا صلى في هذا البيت في أي وقت. حديث في البخاري 1142 في مسلم 539. نعم، أنا شطحت. نعم، لا الحديث طيب. نعم، يصلي ركعتين تحية المسجد، ركعتين خفيفتين، ركعتين. أنا نقلت لكم تخريج الحديث الثاني، الحديث هذا الأول أبي قتادة في البخاري 1110 وفي مسلم 714. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم، يعني قبل ذلك كانوا يتكلم: شلونك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. شو سويت اليوم؟ كذا، ويتابع صلاته. نعم، أحد الصحابة كان غائبا وجاء أخذ يكلم فأشاروا إليه، قال: يعني كيف كنا نتكلم؟ قالوا: لا تدري ماذا حدث بعدك، ما عندك علم بأن إيش هذا قد نسخ وتغير الحكم. هم لله قانتين خاشعين، يعني ليس هناك كلام. في البخاري 1142 وفي مسلم 539. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا في صلاة الظهر، يعني حين يكون الحر شديدا، وهذا يكون غالبا في البلاد الحارة، ولعل البلد الذي نحن فيه من هذه البلاد، بلاد معتدلة يختلف حالها. نعم، يعني هذا اسمه إيش؟ الإبراد. حتى كان ربما أمر المؤذن أن يقول للناس بعد الأذان أبردوا، يعني تأخروا شيئا قبل المجيء. نعم، من فيح جهنم، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من ذلك. نعم، الحديث في البخاري 510. نعم، جهنم هي. شو رأيك؟ الجنة موجودة والنار موجودة، نسأل الله تعالى السلامة. هذا باتفاق أهل العلم الذين يعتد برأيهم، أنا هكذا أفعل في كتاباتي، إذا كنت أشرع أكتب، نعم أقول باتفاق أهل العلم الذين يعتد بقولهم، لأنك تجد أقوالا كثيرة لا يؤخذ بكل قول. قلت الحديث في البخاري 510، لكن في مسلم، وفي مسلم عن أبي هريرة وحده، لم يذكر في رواية مسلم، لم يذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في مسلم 615. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، ولا كفارة له إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. يعني عطف على جواب لأخينا الكريم: ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه عن صفات الجنة وصفات النار، ومن في الجنة ومن في النار؟ هذا متفق، يعني كما قلت، لدى من يعتد بقولهم من أهل العلم. نعم، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني يجب عليه أن يقضيها. نعم، وسبق أن بينا هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول. نعم، هنا يعني بعض الكلام مانع أن نذكره. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فهناك من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول يعني شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. نعم، ويحتجون بهذا الحديث، لأنه وأقم الصلاة لذكري كان خطابا لسيدنا موسى عليه السلام، خطابا لموسى عليه الصلاة والسلام. لكن يعني الأرجح عند العلماء أن يعني الشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، إلا إذا جاء في شرعنا ما يبينه، ويستأنس بما جاء في شرع من قبلنا، يستأنس بما جاء في شرع من قبلنا. فهذا رأي الشافعية، لكن في كتابي أنا أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي أقول بعد التحقيق: لا نجد دليلا مختلفا فيه، لا نجد دليلا مختلفا فيه، لأن الفقهاء عند تتبع الفروع نجدهم يعملون بكل هذه الأدلة. لكن يعني طيب، من أين جاء أنها مختلف فيها؟ فبعضهم يسميها باسم آخر، يسميها مثلا الاستحسان، يقول الشافعي من استحسن فقد شرع. إيش بقى؟ والحنفية أو الإمام مالك يقول الاستحسان 9 أعشار العلم. فالشافعي لا يسميه استحسانا، يسميه اجتهادا، يسميه قياسا. فمن حيث التسمية ومن حيث كثرة الاعتماد على هذا الدليل أو قلة الاعتماد عليه، فنجد الأصوليين جزاهم الله خيرا يوسعون القول في هذه المسائل. نعم. الحديث في البخاري 572، في مسلم 684. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أبي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. سبق أن أشرت إلى هذا الحديث وقلنا هذا مما يحتج به بأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، وهذا عند الشافعي رحمه الله تعالى. أبو حنيفة يقول وإيش؟ لا يصح. نعم، صلاة المفترض خلف المتنفل. والسادة المالكية يقولون يجب أن تكون نفس الصلاة، يعني لو صلى من يصلي قضاء الظهر هذا اليوم خلف من يصلي قضاء الظهر بالأمس لا تصح صلاته. يعني أفتوا الناس بما هو أيسر عليهم. الحديث في البخاري 465، في مسلم 790. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لأنه جاء في بعض الروايات شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، يعني ما قبل شكوانا لا سجد ولو كان إيش هناك شدة حر، بينما الرمال يعني تكون حرارتها شديدة. هنا أيضا في يعني مسألة خلافية، بسط ثوبه فسجد عليه. عند الشافعية رحمه الله تعالى إذا كان هذا الموضع من الثوب الذي سجد عليه يتحرك بحركته لا يصح هذا السجود. واضح؟ إذا كان هذا الذي يلبسه يعني يتحرك بحركته لا يصح السجود إذا سجد عليه. إذا كان لا يتحرك بحركته فربما كانت يعني نزل الإزار شوي، جزء من الإزار يبقى على الأرض لا يتحرك بحركته. وعلى كل حال يعني كما كررنا القول كل من رسول الله ملتمس. حديث في البخاري 1150، في مسلم 620. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. في المرجع الذي عندي ليس على عاتقيه، يعني بدل عاتقه عاتقيه، لأنه هذا هو المراد يعني الكتفين، عاتقين الكتفين. نعم، يعني هذا أفضل. هذا إيش أفضل؟ نعم، لعله سبق معنا حديث أو أنا ذكرته أن صلى جابر رضي الله عنه بثوب واحد وثيابه معلقة على المشجب، فقال له أحدهم يعني ماذا تصلي هكذا بثوب واحد؟ قال لي يراني أحمق مثلك. أظن سبق معنا الحديث، لا يصح. يعني ذكرت لكم تخريجه في البخاري 1150، في مسلم 620. قال عن أبي هريرة، في البخاري هذا الحديث في البخاري 352 وفي مسلم 516. نعم، ما صح سجوده. إذا ما صح سجوده ما الحكم؟ صلاته باطلة. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا إذا كان لا يأتي إلى المسجد. نعم، ويعني نعتذر إلى الله عز وجل مما يفعله متعاطي الدخان وهذه الحنش. يقال بأن رجلا من أهل حي الميدان، حينا يعني الذي يسكن فيه، يعني أهله هيك شوي يعني عندهم ضخانة، يقولوا عن أهل الشام أهل الميدان عن إصبعتهم الطخينة يعني، فكان يتعاطى الأرجيلة. وكان الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى يشدد النكير في شرب الأرجيلة. فهذا الرجل قال: سأنزل وأحضر درسه وأرد عليه إذا تكلم عن الأرجيلة. عرفت الأرجيلة؟ الأرجيلة شيشة. فنزل وحضر وقعد يعني هيك يعني خلف الشيخ قليل عني حتى. فالشيخ كان يعطي الدرس يعني ينقلها، سمعتها من الشيخ خير رحمه الله تعالى، الشيخ خير وياسين بن الشيخ حسن، وهي يعني كرامة للشيخ علي الدقر. كان يتكلم في حديث عام، لم يتكلم عن الأرجيلة، والأرجيلة إلى هذه البربيش. ففي أثناء حديثه التفت قال له: أنت يا أبو حنش، إيما الحنش من تمك؟ التفت على مين؟ اللي جاي مشان يرد عليه، التفت عليه بشكل مفاجئ، قال له: أنت يا أبو الحنش، إيما الحنش من تمك؟ فقال له من جواره: رد عليه للشيخ. صار يرجف. من يقول الحق يهاب. رضي الله عنه. نعم. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أنه هو تناجيه الملائكة، لكن يعني ينبغي على هذا الإنسان الذي يعلم أنه تخرج من فمه رائحة كريهة، يعني على الأقل يستعمل سواك، يستعمل شيء قبل أن يأتي إلى المسجد. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام له موقف قريب من هذا، لما كان هناك إيش هذا الضب على المائدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أكل منه، فسأله خالد بن الوليد رضي الله عنه: هل هو حرام؟ قال: لا، لكنه ليس في أرض قومي فأرى نفسي تعافه. فجره سيدنا خالد وأكله، لا حرج. الحديث في البخاري 817، في مسلم 564. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث. كراث شبيه يعني بالبصل، يعني يمكن أخف شيء رائحته، أخف من بعض الشيء، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. يبدو الرواية يعني أو رواية أخرى تأذى منه الإنس بدل الإنسان، الإنس. وفي رواية بني آدم، أيضا في رواية بنو آدم. وهذا الحديث فقط في مسلم وليس في البخاري، أي هذه الرواية في مسلم وليست في البخاري، وهي رواية من الحديث الذي تقدم، يعني نفس الرقم 564. تعلمون أن مسلم رحمه الله تعالى يجمع الروايات في موضع واحد. قال: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. طبعا كفي بين كفي، هذا يدلنا على أن المعلم ينبغي أن يتلطف بالمتعلم. في نفس الوقت أحاديث تبين كيف ينبغي على المتعلم أن يتأدب بين يدي المعلم، وتعلمون حديث جبريل عليه السلام وكيف أنه تقدم حتى مس ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم بركبتي ووضع يديه على فخذي. هناك من يقول وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعني يعلمنا أن يتحمل المتعلم أن تحمل المعلم المتعلم، ولا سيما إذا كان أقرب إلى الجهل. ورواية أخرى أنه لا، يعني وضع يديه على فخذيه هو جبريل، فبيان للمتعلم كيف يتأدب مع المعلم. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما فيه رضاه. نعم. رواية التشهد مختلفة، يعني هناك روايات تختلف في بعض الألفاظ، والعلماء قالوا تصح رواية الحديث بالمعنى إذا كان لا يتغير المعنى. نعم. وهذه الرواية يعمل بها الحنفية. قالوا وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. نعم. هو يعني سبق يعني يقولون السلام على فلان، السلام على فلان، كذا كذا، فأنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لهم التشهد الذي ينبغي أن يلتزموه. نعم. وهنا يعني لما حين قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فعباد الله الصالحين منهم الملائكة، فتكون أنت يعني صليت على كل عبد صالح. نعم. فليتخير من المسألة يعني بعد قراءة التشهد، وهذا في القعود الأخير بعد التشهد، يعني يستحب أن يدعو بما تيسر له. حديث في البخاري 1144، في مسلم 402. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على النسخة، يعني لعله فيه نقص آل، كما باركت على آل إبراهيم، على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا يعني هناك روايات، هنا ذكر إنك حميد مجيد مرتين، بعض الروايات مذكورة فيها مرة واحدة، ولعلها الرواية التي يرجحها الشافعي رحمه الله تعالى. علمنا الله تعالى، علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي، كيف نصلي عليك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. حديث البخاري 5996 أو 96، مسلم 401. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. ويعني مناسبة الحديث للذي قبله، نعم، قال فليتخير من المسألة ما شاء، فيعني يتعوذ، يسأل من الله تعالى المغفرة والرحمة في هذه الأيام، يستحسن أن نكثر أن نسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. قال: وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. نعم. وطبعا يعني تتمة الأربع ما ذكر في الحديث قبل: عذاب القبر، عذاب النار، وهي عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، نعم، ومن فتنة المسيح الدجال. نسأل الله تعالى أن يحمينا من ذلك كله. حديث في البخاري 1311، في مسلم 588. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نسأل الله تعالى المغفرة، ونسأل الله تعالى الرحمة، ونكرر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نعم. الحديث في البخاري 799، في مسلم 2705. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، نعم، إنه كان توابا. نعم. فذلك كان يكرر، كان عمر رضي الله عنه يقرب عبد الله بن عباس في المجلس. بعض الصحابة قالوا: يعني تقربه علينا ولنا أولاد يعني أكبر منه؟ قالوا: إيه، ماشي الحال. فيوم من الأيام سألهم سؤالا، قال: ماذا تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ فأخذوا يتكلمون: نصر يوم بدر، نصر كذا كذا كذا. قال: ماذا تقول يا ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح يعني قرب أجلك فسبح. فقال: ما علمت منها إلا ما قلت. ثم قال لهم: من أجل هذا أقدمه، مو عم قدمه والله لأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لما عنده من العلم. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. حديث في البخاري 4683، ورقم 84 أيضا، وفي مسلم 484. قال: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. صلاة الليل يعني، وحتى صلاة النهار في حديث آخر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ويروي عبد الله بن عمر، يعني ركعتين ركعتين في التطوع. نعم. وهنا أيضا الحديث يبين بأن الوتر يكفي فيه ركعة واحدة، وإن كان هذا خلاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فالوتر عنده ثلاث ركعات. نعم. هنا وإنه كان يقول، يعني الظاهر أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكر في المراجع أنها من كلام سيدنا عبد الله بن عمر، يعني قال فأوترت لهم ما صلى، وإنه كان يعني عبد الله بن عمر يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، وهي عند البخاري وليست عند مسلم، هذا الجملة في البخاري وليست عند مسلم، لا لأنه قال في بيجيب من عنده، لا ما بيجيب من عنده الصحابة، ما اختلفنا، لكن هل هذا اللفظ قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعني يقوله العلماء، يكون بيان توضيح، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني آخر الصلاة ماذا تكون؟ وتر. فعبد الله بن عمر قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وفي رواية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إنما هذا اللفظ بالذات اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هل هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك من يقول كما قال البخاري رحمه الله تعالى إن هذا من لفظ عمر، من قول عمر رضي الله عنهما، رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، لا من المدرج، يعني إذا الراوي ساق الكلام كله كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا إيش؟ مدرج. نعم، مثل حديث عائشة رضي الله عنها إنه كان يتحنث وهو تعبد، كان يتحنث وهو لما يذهب إلى غار حراء وهو تعبد، فهذا هل هو من كلام عائشة رضي الله عنها؟ من كلام غيرها، لكن إيش؟ نعم. الحديث في البخاري رقم 461 وفي مسلم 749. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وهذا يعني جاء في أحاديث كثيرة، يصلي فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة. حديث في البخاري 951 في مسلم 745. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. عند السادة الشافعية رحمه الله تعالى يمكن أن يصلي 11 ركعة في تكبيرة واحدة، في تحريمة واحدة، لكن إذا صلى 11 ركعة فيقعد قبل 11 ويقعد وبعد 11 يقعد ويسلم، كذلك إذا صلى 5 لا يقعد قعودا واحدا، صلى 7 قعودا واحدة. نعم، فيعني هذا صحيح عند السادة الشافعية رحمهم الله تعالى. نعم، لا يجلس في العاشرة، إذا أراد أن يصليها متصلة فيصلي يجلس في العاشرة ولا يسلم، ثم يسلم بعد 11. أما إذا أراد أن يفصل يسلم في العاشرة لا حرج. لا ليست للوجوب، أي كان تقول إيش؟ يوتر من ذلك بخمس، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يصح، لكن يعني الأكثر كان من فعله عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين وركعتين. وقوله هنا 13، نعم، قالوا يعني إيش؟ هي 8 ركعات قيام الليل تهجد وثلاث وتر 11، فأضافت إليها ركعتي الفجر، أضافت إليها ركعتي الفجر أو ركعتي سنة الوضوء، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخبرنا أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا. فيعني الروايات هكذا، إما أنها جمعت ركعتي الوضوء الأول أو أنها جمعت ركعتي الفجر، كان بعد ما يصلي ركعة الوتر يؤذن الفجر، يؤذن الفجر يصلي ركعتين خفيفتين ويضطجع قليلا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الأخير حديث عائشة هو عند مسلم برقم 737 وليس في البخاري، وعند مسلم فقط. باب الذكر، باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. حديث في البخاري 805 و806، وفي مسلم 583. بعض إخواننا يعني ألهم الله وإياهم الصواب يعني يستنكرون الذكر بصوت مرتفع بعد الصلاة، يعتبرون هذا بدعة. وهذه الأحاديث ماذا تقول؟ هذه الأحاديث أليست صريحة لأن الذكر كان بصوت مرتفع؟ يقول عبد الله بن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يكون بعيد فيسمع التكبير. ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني بعد إيش؟ يعني استغفر الله كذا، الأذكار يعني بعض الأذكار الواردة، فلا حرج يعني، لا حرج. وأنا يعني لي منهج في حياتي لا أجادل الآخرين وأنصح بهذا، لا تجادل، قل له يعني لك رأيك ولي رأي، فأنت بتسبح ما بتسبح، قل له مرة واحدة تقبل الله اللي بدعة، قل له يلا لا يتقبل. أما أدعي لك، أدعو لك، أي نعم، لو واحد توضأ قلت له من زمزم بدعة، فبدك يا أخي أنا أكفر أسب أشتم ماذا أفعل؟ أدعو لك أن يهيئ الله تعالى لك أن تتوضأ من زمزم، يعني الدعاء ممنوع، الدعاء لأخيك ممنوع. ها؟ واحد قال سمعونا الفاتحة عن روح الوالد، واحد رفيقه عم يقول له إيش سمعونا الفاتحة عن روح والدي، قال له بدعة، قال له عليه لعنة الله، رجع متسب أبي، قال له الفاتحة قلت ما بتصلوا، مسبي بتصلوا، مسبي بتصلوا، الله يعرف معنا، يعني لا نجادل أحسن. قال عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. نعم، يعني هنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الذكر بعد الصلاة، هل كان يحفظه عنه؟ ما كان يحفظه عنه. وانظروا، أنا هنا أبين يعني أتكلم عن ناحية، إن معاوية هو خليفة المسلمين، نعم، فيطلب من المغيرة أن يخبره بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ لا إله إلا الله لا شريك له، الملك له، الملك مولك الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت، الله تعالى أعطاك الخلافة وهو قادر على أن ينتزعها منك، يعني هناك موعظة، هناك إيش؟ موعظة. ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إيه؟ كان يأمر الناس عنه. وفي لفظ يعني لفظ المغيرة بن شعبة، لكن يعني ليس هناك ما يدل على أنه كان من جملة ما بعث به إلى معاوية، لكن الحديث الذي يرويه المغيرة فيه رواية في لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأدي البنات ومنع وهات، يعني هذه صلاة على اللطف. قيل وقال، قال فلان وقال فلان وقال إيش لك، ما لك وما قاله الناس. كثيرون الآن يجلس ساعة ساعتين ثلاثة، وفي أيام رمضان بيسهروا من العشاء إلى الفجر في قيل وقال. وإضاعة المال، ما أكثر إضاعة المال. عامل وليمة، أنا حضرت وليمة في بلد ما، أحكي ولا ما أحكي، في بلد ما حفلة عرس، وكنت آخر من خرج من المكان، نظرت إلى طاولات السفر، قدرت ما يقرب من 30 خروفا لم تمس، لم تمس، ويمنع أن يأخذ الفقراء منها شيئا، كلها إلى القمامة. ها؟ شو؟ فقراء المساكين بيأكلوا التمر الملقى في الطرقات، في الطرقات، صلى الله عليه وسلم. نعم. وحتى في بلدنا نخبر عن من كانوا يسمون الإقطاعيين، يعملوا الوليمة يساوي أكل 20 إنسان، يكفي 80 إنسان 100 إنسان، وبعدما يأكلون تحفر حفرة، ونفس العاملين الذين عملوا هذا الطعام يلقون بها في الحفرة ويطمرونها ولا يسمح لهم أن يأكلوها. ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. وكثرة السؤال، سؤال فيما ينفع وفيما لا ينفع، السؤال إذا كان له مناسبة وهناك حاجة هذا أمر مطلوب. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، نسأل الله تعالى اللطف. ولماذا خص عقوق الأمهات؟ لأن الحقيقة أن عقوق الأمهات أكثر في الناس من عقوق الآباء، لأن الأمهات بتدلله للولد وبتراعيه، بتقول له بس يجي أبوك بورجيك، بيجي أبوه بيقول له عمل شيء، بتقول له لا ما عمل شيء، آدمي آدمي منظوم. ولذلك يتهاون الأولاد في عقوق الأمهات. ووأدي البنات الذي كان في الجاهلية، وربما وجد الوأد في بعض البلدان بمعنى آخر، يعني خلاص يعني هو محروم كل حياته. ومنع وهات، عليه حقوق لا يؤديها، له حقوق يلح بطلبها، هذا منع وهات، يمنع الحقوق التي عليه ويلح بطلب الحقوق التي له. حديث البخاري 6241، في مسلم 593. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، في رواية قد ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني يعملون. قال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى، قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يؤتيه من يشاء، يعني سمعونا الأغنياء قالوا مثلنا، إذن بقوا ما زالوا يعني يفضلوننا بالصدقات وما إلى ذلك، يعني نمنعهم قلوا لا، هذا خاص بالفقراء، أنتم ينبغي أن لا تقولوه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن أنتم تريدون أن تكون لكم منزلة عند الله تعالى فالتزموا هذا الذكر. ولذلك نسأل الله تعالى اللطف. تجد إيش خاصة مثلا في صلاة الجمعة يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثلاث أرباع الناس صاروا برا. طيب قولوا قليلا، اجلسوا قليلا، قولوا هذه الأذكار. حديث في البخاري 807، في مسلم 595. نعم. لا لا لا حرج، لكن هكذا هكذا، يعني نقول سبحان الله أولا، الحمد لله، والله أكبر، يعني هكذا جاء الحديث، فالأولى أن نحافظ. نعم. طيب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال: الخميصة كساء مربع له أعلام خطوط كذا، والأنبجانية كساء غليظ. طبعا الحديث يفيدنا ماذا؟ يعني أنه يصلي بثوب لا يلهيه عن صلاته. والمؤسف في هذه الأيام تجدون في بعض البلدان، نعم، أو في أكثر البلدان، الناس يأتون إلى الصلاة ويلبسون ثيابا عليها صور كلاب، حتى أحيانا صور كلاب أو ممثلين أو يعني، فالأولى أن يكون الثوب الذي يلبسه لا يشغله عن الصلاة. نعم. حديث البخاري 366. نعم. 366. في مسلم 556. نعم. يعني كأنه كانت له، يعني كان مستعيرها منه، كأنه كان مستعيرها منه، أو بعث إليه قال له خذ هذه وبعثني أنت واحدة بداله. لا، مو شرط يصلي فيها، يلبسها بغير الصلاة، يلبسها بغير الصلاة. نعم. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال: فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، إيش معنى ذلك؟ أبو جهم يلبسها بالصلاة؟ لا، لا يشترط. ما قال خذوها لأبي جهم يصلي بها. نعم. قال: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. في رواية لأنس رضي الله تعالى عنه، رواية أيضا لأنس نفس اللفظ، وهي في البخاري ليست في مسلم، يعني روايتان ليستا في مسلم وإنما هما في البخاري، برقم 1056 و1057، رواية عبد الله بن عباس المذكورة ورواية لأنس. قال: باب، نعم، يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير. نعم، يعني يجمع جمع تأخير، إنه جاء في روايات مفسرة أنه كان إذا نزل جمع جمع تقديم، وكان إذا رحل، نعم، فيجمع جمع تأخير حسب الحاجة. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، يعني لا يزيدون على ركعتين في السفر. نعم طبعا التي تقصر صلاة الرباعية، أما الفجر والمغرب لا تقصر. نعم أي تقصر صلاة الرباعية هي التي تقصر، يعني الظهر والعصر نعم والعشاء القصر في الصلاة الرباعية. حديث في البخاري 1051، في مسلم 689. باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث ظاهره إيش؟ الوجوب. بل هناك رواية يعني أكثر ظاهرها الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كلمة محتلم ليس المراد يعني عليه جنابه، لا، وإنما البالغ. لكن يعني الأرجح عند الشافعية أن صلاة الاغتسال يوم الجمعة، وحتى عند غيره ما عدا يعني السادة الحنابلة على ما أذكر، فسنة. دليل يعني جاءت أحاديث أخرى كما يعني تعلمون لعله لم يأتي هنا، أنه إيش من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم، لكن قالوا هذا من باب التأكيد، ويدل على ذلك أن بعض أهل العوالي، أهل العوالي حول المدينة، كانوا ينزلون لصلاة الجمعة في المدينة، وحر في الطريق يصلون إلى المسجد، وقد يعني ظهرت أرواحهم ريحهم يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم. إيش معناها؟ يعني كان أفضل. فهذا دليل. نعم. الحديث في البخاري 854، في مسلم 844. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هنا ليس جابر ابن عبد الله، وإنما هو جابر ابن سمرة في عند مسلم، عن جابر ابن سمرة، فأحسن يعني أن نذكر ذلك. وفي هذه الرواية في البخاري ومسلم عن ابن عمر نفس الرواية، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. عن ابن عمر، إذن هذا الحديث في مسلم عن جابر ابن سمرة. نعم. وفي البخاري عن ابن عمر 878، وفي مسلم 861 862. نعم، يعني عند مسلم رواية ابن عمر ورواية جابر ابن سمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله، طبعا هنا الحديث يفيد إيش؟ يعني أنه من أركان الخطبة أن يخطب وهو قائم، إلا إذا كان عاجزا كالصلاة، لأن يعني الخطبتين كأنهما ركع، بدل ركعتين من ركعات الظهر، لأن صلاة الجمعة بدل الظهر، والظهر 4 ركعات. نعم. ويفصل بينهما بجلوس ولا يطيل هذا الجلوس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. سبق أن أشرنا إلى هذا. وفي رواية: فصلي ركعتين، لكن ينوي بهما تحية المسجد، ولا ينوي بهما صلاة سنة الجمعة القبلية. المؤسف في بعض البلدان يعني لاحظت كأنهم لا يصلون النافلة قبل الجمعة، يعني أذن المؤذن قاعدين. مع أن هناك أحاديث كثيرة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة نعم وبعدها مثل ما يصلي قبل الظهر وبعدها. حديث البخاري 888، في مسلم 875. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وجاء في رواية: ومن لغى فلا جمعة له، يعني ليس له أجر الجمعة. وكثيرا ما يعني نشاهد كما يعني ما أدري ماذا نقول، يعني يلاعب الأولاد ويضحك مع الأولاد ويرد على التليفون وهو يسمع الخطبة. حديث البخاري 892، مسلم 851. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، رأيت رسول الله قام صلى الله، رأيت رسول الله قام صلى الله عليه وسلم، يعني ما كثير راكزين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يمكن أن نقول لتعلموا صلاتي، يعني تتعلم، يعني هذا بيان يعني أنه يسن أو يطلب من المعلم يعني أن يعلم الطلاب بالفعل، أن يعلم الطلاب بالفعل، وهذا يسمونه في التربية ويقولون يعني وسائل التربية الحديثة. وكنت أناقشهم في كلية التربية وأقول لهم هذا موجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو استعمال الوسائل السمعية والبصرية. بصرية وسيلة سمعية، بصرية أنه وقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقرأ، يركع للسجود، ينزل ثم يرفع. لماذا؟ قال: لتعلموا، صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أو لتعلموا، تعلموا إذا صح، يعني أصلها لتتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها، يعني على المنبر، درجات المنبر، فنزل القهقرى، طبعا أنه ما بصير يلتفت في صلاته. في البخاري 875، 875، في مسلم 544. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. يعني بعد ما يطلع الإمام على المنبر ما بقى في تسجيل أسماء. طبعا صلاة الجمعة صحيحة، لكن ليس له إيش الأجر الوفير. وطبعا هذه الساعات الخمس يعني من الفجر إلى الظهر، قسمها خمس ساعات، والله تعالى يعفو عنا يتولانا برعايته. نعم، فالأفضل أن يبكر إلى صلاة الجمعة. حديث في البخاري 841، في مسلم 850. قال: عن سلمان بن الأكوع، وكان من أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. احنا عم يجينا اعتراضات أن الأسئلة بتكون مكتوبة. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. يعني هذا يؤكد أنه كان يبكر في صلاة الجمعة، صليها في أول وقت الظهر. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة، يعني معناتها الظل قليل، نحاول إيش نلاقي إيش ظل نمشي فيه. فهذا يدل على أن صلاة الجمعة يعني يبكر فيها. حديث في البخاري 3935، في مسلم 860. قال عن أبي هريرة رضي الله، طبعا قلنا أصحاب الشجرة يعني الذين بايعوا وقت صلح الحديبية لما أذيع بأن عثمان رضي الله عنه قتله أهل مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى البيعة ونزل في ذلك القرآن: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجر. فهذه مزية يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني سورة السجدة تبدأ بهذه الجملة: وهل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا. يعني منزود لنا شوي معلش. طيب ماشي. كل حال أنا أمير الدرس. إذن يعني يسن في صلاة الفجر يوم الجمعة أن تقرأ هاتان السورتان. حديث في البخاري 851، في مسلم 880. قال: باب صلاة العيد. اكتب. باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. صلاة قبل الخطبة في العيدين خلاف صلاة الجمعة، الصلاة بعد إيش الخطبة. في البخاري 920، في مسلم 888. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال، أو عنهما أحسن لأنه عازب أيضا صحابي: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة. يعني في رواية أنه حبيت إيش، نعم سيأتي هذا. وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا، لازم تكون عناقا بفتح العين لأن العناق يعني عناقا، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني. يعني عمرها إيش العناق دون السنة، دون السنة في الغنم ينبغي أن يكون عمرها سنة عند الشافعية. قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني خصوصية يجزئه ذلك. نعم. فنسك نسكنا يعني إيش، يعني الذبيحة يقال لها نسك. حديث في البخاري 912، في مسلم 1961. عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. إذن يعني الذبيحة تكون إيش بعد صلاة العيد، عكس زكاة الفطر ينبغي أن تخرج يعني قبل صلاة العيد. نعم. وفي صلاة الفطر يعني يأكل شيئا قبل أن يأتي، نعم، ليميز بين الصوم وغيره. وفي الأضحى لا يأكل حتى يأكل من أضحيته. والأضحية يعني هناك خلاف هل هي واجبة أم سنة، في المذهب الشافعي هي سنة لكنها سنة مؤكدة. عن جابر بن عبد الله، ذكرت لكم التخريج في البخاري 942، في مسلم 1960. عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام، الأذان والإقامة فقط للصلاة الفريضة، صلاة الفريضة غيرها يقال الصلاة جامعة، نعم ينادى لها الصلاة جامعة. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني متوسطة في حالها، نعم، سفعاء الخدين، يعني اختيار هيك بعض الشيء، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. نعم. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، وفي رواية: وتكثرن اللعن، تكثرن اللعن، تكثرن الشكاء، ما شفت منك خير كل تكفرنا العشير، ما شفت منك خير كل هالحياة، ما جبت لنا، ما أخذت لنا، ليك جيراننا، ليك، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، صلى الله عليه وسلم. ويكثرنا اللعن، طالعة والناس يلعن يلعن يلعن، فليش؟ فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن، حلق يعني، وخواتيمهن، حتى يعني كاد بلال أن يعجز عن حمل إيش الثوب، الرداء تبعه يعني. ومرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها ما كان معها شيء في المسجد، فلما رجعت إلى البيت وامرأة أخرى أيضا بدون إيش يتصدقوا، يعني امرأة عبد الله بن مسعود، فقال: وين؟ قالت له: بدي روح أتصدق ولا ما؟ قال: يعني أنا أحوج، أنا محتاج. عبد الله بن مسعود قالت له: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزئني أن أعطيك؟ قال: روحي أنت اسألي، أنا أستحي منه. فجاءت فوجدت امرأة لها يعني غرض مثل غرضها، فرأينا بلال، قلنا: اسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخبره من نحن. فدخل قال: والله في امرأتان هيك هيك عم يسأل. قال: من؟ قالت: لا تخبر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسأله من؟ النبي يقول له: قال: زينب. قال: أي زيانب؟ في زيانب كتار في المدينة. قال: امرأة عبد الله بن مسعود. قال: لها أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. يعني النسوي، نعم، هي أعطت زوجها يعني، نعم طبعا. لكن يعني لا يعني ذلك أنه والله الرجل يتكل على المرأة، لا، عيب. حديث في البخاري 918، في مسلم 885. عن أم عطية نسيب الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. نعم، العواتق يعني الصبايا الظهار، نعم، طبعا بحيث ما يكون في بهرجة وما يكون في لباس مغري وما يكون في فتنة، نعم، فيسمعوا الموعظة، يسمعوا الموعظة، نعم. وذوات الخدور يعني كانوا في الجاهلية، نعم، يعملوا مكان هيك للمرأة غير المتزوجة، إذا جاء الرجال تفوت تقعد وين؟ في هذه الغرفة. لما تسمع حكي ما كثير يعني راكز تستحي كثير، لذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أشد حياء من البكر في خدرها، والبكر بتستحي أكثر من الثيب. نعم. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، لكن من أجل أن يسمعوا الموعظة، يسمعن الموعظة. حديث في البخاري 318، في مسلم 890. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض. يعني هنا في جملة، نعم، بعد الحيض: فيكن خلف الناس، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يعني أنا كان بودي يعني أقرأ لكم شيء، يعني 20 أحاديث ثانيات، بس بقالي يعني ماشي الحال، حتى يعني عسى ولعل نستطيع في الأيام الثلاثة الباقية أن ننهي لكم الكتاب. على كل حال، بالله التوفيق.